الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم رحلة للسعادة. احنا في المجموعة الثالثة، خلصنا أول مجموعة كانت ابدأ بداية صحيحة، ارسم خطك للجنة، وبعدين المجموعة الثانية اسعد الناس حولك ربنا يسعدك، وكانت اللون الأخضر لون الزرع والخير والنماء. وبعدين اتنقلنا على المجموعة الثالثة للسعادة من المجموعات السبعة اللي احنا بنقول عايز تكمل تعيش سعيد في دنيتك دي، وتبقى عارف ملامح السعادة دي ازاي وتمسكها ازاي وتوصلها ازاي. كمل السبع مجموعات، احنا في المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة زي ما قلنا كان اسمها نفس نقية من موانع السعادة. في حاجات بتمنع من السعادة، ازاي تبقى نفسك نقيه من موانع السعاده؟ قلنا لا للقلق، وقلنا حسن الظن بالله، وقلنا لا للغضب، وقلنا الرفق والحلم، وبعدين قلنا لا للكراهيه، وقلنا اختلف برحمه. والنهارده ما زلنا ماشيين مع الموضوع الرابع من موانع السعاده. موضوع النهارده قبل ما اقوله لانه هو مش واضح قوي، خليني افكركم، المجموعه دي رمزنا لها باللون الاحمر لون الخطر، وحطينا لها العلامه دي ممنوع الدخول. اوعى تمشي وتخش على السكه دي، ابعد عن الطريق دوت. اللاءات الاربعه بتاعه السعاده، لا للقلق، لا للغضب، لا للكراهيه والحقد والحسد، حلقه امبارح. والنهارده اللاء الرابعه، لا لايه؟ مش هقول لك دلوقتي، هقول الاول الفكره بتاعتنا. الفكره بتاعتنا ايه؟ ناس كتير بتتصل بيا، على فكره بالذات الشباب وبالذات البنات الصغيرين، يقولوا ايه؟ يقول انا ساعات انا ما بعرفش امتى افرق بين ان انا ابقى سعيد وغير سعيد، وساعات ابقى سعيد وفجاه مش عارف ليه مودي يتقلب وتلاقيني حزينه جدا. من خمس دقائق كنت سعيد، ازاي التغيير الفجائي ده حصل لي؟ انا مش عارف. والحلقه دي بتتكلم عن الموضوع ده، ازاي النقله اللي بتحصل وايه السبب. وناس كتير منهم يقول لك انا مش عارف السبب ايه، يعني انا مش عارف ازاي اتنقلت فجاه من سعيد لغير سعيد وفي لحظات قليله. هو خليني اقول لكم يا جماعه، السعاده زي الايمان، الايمان بيزيد وينقص، والسعاده كمان بتزيد وتنقص، بس اكيد في اسباب، يعني اكيد في اسباب تخلينا اتحول فجاه من سعيد الى غير سعيد. ايه الاسباب دي؟ وهل هي اسباب خارجيه ولا كتير منها نابع من النفس؟ صدقوا كتير منها نابع من النفس. الحلقه دي سبب مهم، سبب رهيب يخليك تتنقل فجاه من عادي وكويس ومبسوط وكله تمام لفجاه حزين وتعيس وشاعر بمراره وضيق وهم وغم. ايه الموضوع دون؟ ايه المانع الرابع من موانع السعاده اللي يخليني اتنقل كده؟ عشان اشرحهولك لازم اسالك سؤال، انت بتحب نفسك؟ هتقول لي تقصد ايه بتحب نفسك؟ يعني تقصد ان انا اناني؟ تقصد ان انا بحب نفسي وما بحبش الاخرين؟ لا لا لا، ده معنى، بس في معنى تاني لكلمه بحب نفسي، بعزها، اصلها غاليه عليا، اصل نفسي دي غاليه عليا قوي وبقدرها قوي. خلي بالك من المعنى ده، لو نفسك غاليه عليك قوي وانت حاسس جواك بكده مش حاكينها. كان موضوع الحلقه بيقول اوعى تهين نفسك، اوعى اوعى الذل لنفسك. اربع موانع للسعاده، الرابعه فيهم اوعى تهين نفسك، اوعى تذل نفسك. اشرح لك اكثر. عملوا احصائيه، ايه اكثر كلمه بيستخدمها الناس في التليفونات؟ وقعدوا يقيسوا ايه اكثر كلمه بيستخدموها، ويا ترى في الفكره اكثر كلمه كانت ايه؟ كانت الو ولا إيه؟ طلعت اكثر كلمه انا. الناس عايزه طبيعه النفس البشريه، طبيعه النفس ان هو يحب يحس بنفسه معزز مكرم، انا غالي، انا مقدر، انا قيمتي كبيره. عشان كده المانع الرابع من موانع السعاده، اوعى تهين نفسك، اوعى تهين نفسك قدام الناس، واوعى تهين نفسك قدام نفسك، اوعى اوعى اوعى واهانه النفس، اوعى تذلها، اوعى تهينها مش شرط مع الناس، هما حاجتين، اوعى تذلها قدام الناس، واوعى تذلها قدام نفسك، لان دون والله اول ما تهين نفسك يحصل بالسعاده، عارف الاسانسير اللي فك من الفرامل بتاعته فحصل هبوط مفاجئ، وتبص تلاقي روحك بتتسحب، عارف الملاهي اللعبه اللي بينزلوا ويطلعوا فوق فوق فوق ويقوموا نازلين فجاه، عارف بيحصل ايه في الروح؟ اهو بيحصل في السعاده كده. اول ما تهين نفسك قدام بني ادم او قدام نفسك هبوط مفاجئ وتحس ان روحك اتسحبت. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ربنا لما خلق البني ادم خلق فيه ثلاث غرائز، يعني ربنا لما خلق الناس خلق ثلاث غرائز: غريزه الاكل والشرب، غريزه الجنس، وفي غريزه ثالثه اسمها ايه؟ الاعتزاز بالنفس. طب الاولى والثانيه معروفين، غريزه الاكل والشرب وغريزه الجنس مفهومين، لكن الغريزه الثالثه ايه؟ يعني غريزه الاعتزاز بالنفس دي عباره عن ايه؟ ايه هي غريزه الاعتزاز بالنفس؟ غريزه الاعتزاز بالنفس دي يا جماعه عايز توضيح، انا بحب انجازاتي، انا بحب ان انا اكون مكرم، انا احب تبقى صورتي الذهنيه حلوه قدام ولادي، قدام مراتي، قدام عيلتي، قدام صحابي، قدام الدنيا كلها، انا معتز بنفسي وفخور بنفسي واحب ان انا بعد ما اموت وبفكر في الحكايه دي ان يفضل يتقال عليا كلام كويس. غريزه الاعتزاز بالنفس. طب ممكن اسالكوا سؤال؟ دول الثلاث غرائز اللي ربنا خلقهم واوجدهم فينا، طب ليه ربنا اوجد الثلاث غرائز دول فينا؟ طب الاولى والثانيه معروفين، غريزه الاكل والشرب والجنس ليبقى البشر موجودين، لكن غريزه الاعتزاز بالنفس دي ربنا حطها فينا ليه؟ كان ممكن تبقى مش موجوده. ليه ربنا جلس في كل البشر من ادم ليوم القيامه ايا كان دينهم او لونهم او جنسهم كبار صغيرين غريزه الاعتزاز بالنفس؟ حتى الاطفال لو اهنته يعيط. ليه الغريزه دي؟ ليه ربنا حاططها؟ عشان ربنا بيحبنا. ايه العلاقه؟ علشان الارض ما تنحرفش. يعني ايه؟ ما هو جزء من الناس خايفه على صورتها انها تتفضح، ان يبقى شكله وحش، حريص انه يستر نفسه، حريص ان هو يجمل نفسه. ليه؟ علشان ربنا حاطط جواه الاعتزاز بالنفس، ولو دي مش موجوده تخيل كميه الفساد اللي في الارض وبمنتهى البجاحه. فربنا حط الغريزه دي علشان الارض تكون اقل انحرافا. يعني شوفوا الارض فيها ايه دلوقتي، تخيل بقى لو الغريزه دي كمان مش موجوده، كان حصل ايه في الارض؟ فهمت الفكره؟ فالغريزه دي ربنا حطها فينا عشان يخلي الارض اكثر رحمه للناس ببعضها، وكل واحد حريص على صورته، اب خايف على صورته قدام ولاده، فمش عايز يعمل المصيبه الفلانيه عشان قدام ولاده، وموظف مش عايز يرتشي عشان خايف على صورته قدام عيلته وفي الجرايد، وعمال يكتم على نفسه علشان خايف علشان صورته. الصوره الذهنيه قدام الناس غريزه الاعتزاز بالنفس. اول لحظة إهانة النفس، لو أهنت نفسك أمام الناس أو أمام نفسك فجأة تسقط من عين نفسك. عارف يعني إيه تسقط من عين نفسك؟ تخيل كمية التعاسة. عرفت أحد أسباب تغير المود المفاجئ من سعادة وانشراح؟ تحصل حاجة، أهنت نفسك في حاجة، غلطت في حاجة خلت شكلك وحش، عملت تصرف ذلت نفسك قدام بني آدم، فجأة هو ربنا خلقنا كده، فجأة تهبط من فوق لتحت في دقيقة لحظة إهانة النفس، عشان ربنا خلق جواك مرتب جواك حاجة، حاجة مترتبة جوه بتنور كده، عارف المنبه لما يقعد يرن عشان يصحيك؟ جواك حاجة اسمها اعتز بنفسك، اعتز بنفسك، اعتز بنفسك. عارفين في المولات في أوروبا وبعض الدول لما تيجي تكون بتشتري حاجه من محل واحد سرق حاجه وبعدين طلع من المحل وما دفعش ثمنها وهو على باب المحل بيحصل ايه؟ في جهاز محطوط بيعمل ايه؟ تي تي زماره، حرامي حرامي حرامي اجي امسك. تبدأ ربنا مركب جواك حاجه زي كده؟ اول ما تهين نفسك، اول ما تذل نفسك، حاجه اسمها الضمير دي متركبه فين؟ ربنا مركبها جواك، يبدا يزمر تعرق ويحمر وشك وعينيك تزيغ وتهبط وتقع. اوعى تهين نفسك. اديك امثله اديت امثله ازاي الناس بتشيل نفسها. مدمن المخدرات اهان نفسه، شكله هو بيدمن، وشكله عشان يسرق من امه علشان يدمن، وشكله هو بيعمل جريمه عشان يدمن، وشكله بعد ما تعاطى المخدرات وتبص عليه منتهى الاهانه، منتهى اهانه النفس. شرب الخمر، شرب الخمر اهان نفسه. تخيل وهو بيرجع، تخيل وهو في الشارع بيهدي، تخيل مثلا انا اسف الكلمه وهو بيتبول في الشارع، تخيل المنظر دون، شايف الاهانه. ولذلك يا شباب اوعوا تصدقوا ان يضحك عليك ويحط لك اعلان مكتوب عليه اشرب كذا واستجل، اشرب خمره خليك راجل. اوعى تصدق الاعلان ده، ده منتهى الاهانه، ده عيب انه يضحك لانه بيهينك. من اهانه النفس انا اعرف قصه واحد سرق من محل، وصاحب المحل بدا يشك ان هو بيسرق، وهو عمال ياخد من المحل ياخد من المحل، ويجي يساله على الحساب يقول له لا ده الزباين اشتروا بضاعه بثمن اقل، وهو معلي الثمن عن الثمن بتاع، وعمال يكسب يكسب يكسب. صاحب المحل اتفق مع ناس قال لهم تروحوا تشتروا منه وتسيبوه يبيع لكم ويشتري لكم بالثمن اللي هو عايز. راحوا قالوا له دي بكام؟ صاحب المحل كان مسعرها ب50، قال لهم لا دي ب70، خد ال20 في جيبه. بالليل جه صاحب المحل قال له بعت بكام؟ قال له بعت ب50، وهو حاطط 20 في جيبه. بعد 5 دقايق دخلوا الناس اللي اشتروا. شفت هيحصل ايه دلوقتي؟ وقدام بعض قال له فين ال20؟ انت بعت لهم بكام؟ تخيل اهانه النفس. عارف حصل له ايه؟ القصه حقيقيه، وقع مغمي عليه، مغمي عليه، اهانه النفس. اوعى عايز تعيش سعيد؟ اوعى من العلامه دي، اوعى من علامه اهانه النفس. اوعى تهين نفسك، حافظ على نفسك، ضرب نفسك ان انا مش ههينها. وقبل ما تاخد اي خطوه اسال نفسك فيها اهانه؟ ههين نفسي؟ وكلنا بنغلط يا جماعه، اوعى تفتكر من كلامي انك مش هتغلط، او اوعى تفتكر من كلامي انك ان انا بقول لك خليك مثالي. بس لو سمحت لو اهنت نفسك في موضوع معين قبل كده ما تعملوش تاني. مش معقوله واحد ينزل من بيته كل يوم يلاقي حفره قدام البيت وكل يوم بيقع فيها، وانزل تخيل بقاله 20 سنه بيقف يرسم حفره، ده تقول عليه ايه؟ يعني ده يعني ضايع. اوعى تهين نفسك. الشاب اللي عاكس بنت في الشارع وبعدين في وسط ما هو بيعاكسها اخوها مسكه، شايف اهانه النفس؟ انا بضرب لك امثله ازاي الناس بتهين نفسها. مسكه قعد يعيط، شفتوا المنظر ده في الشارع قبل كده؟ ويقول له والله ما عملت لها حاجه، يا بص عامل ازاي؟ متخيل اهانه النفس؟ شايفه هو بيعمل له كده؟ شايفه هو بيعيط؟ وشايف اخوها ماسكه؟ اعرف قصه واحد وواحده رسلوا بعض بالشات، وقعدوا يرسلوا بعض بالشات يجي سنه ما شافوش بعض، وبعدين اتوعدوا يتقابلوا. راح يقابلها، طلعت مراته. قصه حقيقيه. وقفوا قدام بعض وجها لوجه. طلقها. كان لازم يطلقها. مش عشان مين غلط، عشان ما عادوش قادرين يبصوا في عينين بعض. اوعى تهين نفسك، اوعى حافظ على نفسك ما تهينهاش. دي حلقه النهارده بمنتهى الوضوح. ولو قدرت خلي بالك مستحيل اقول لك ما تغلطش، بس على الاقل الحاجه المعينه اللي انت عارف انك بتهين نفسك فيها بقالك 10 سنين وهي سر سعادتك وانت بتعملها عشان بتبحث عن سعادتك، ممكن توقفها. والحاجه اللي قبل ما تخطي ليها، يعني العاقل اللي يشوف هيحصل ايه نتيجه اللي انا بعمله، فممكن لو سمحت ما تهنش نفسك. ممكن تقعد دلوقتي اسكت كده لمده ربع دقيقه واسال نفسك ايه الحاجات اللي انا بهين فيها نفسي وهي مصدر شقائي. عرفتوا يا بنات؟ عرفتوا يا شباب امتى بينزل الاسانسير فجأة من سعادة؟ فجأة هبوط حاد، زي هبوط في الدورة الدموية، هبوط حاد في السعادة، من سعادة إلى فجأة حزن وهم وتعاسة وضيق ومرارة وخجل. بتحصل ازاي؟ بتحصل بسبب الحكاية دي. يعني اديني حطيت ايدك على حاجة تعرف بيها ازاي بتنتقل من السعادة إلى الشقاء. طب ممكن اخد معاك حاجة اكتر من كده؟ احنا في زمن صعب، انتوا عارفين المشكلة ايه؟ ان الناس دلوقتي هانت عليهم نفسهم. وايه يعني؟ هاخد غشوة، هعاتب بنات، هعمل كذا، وايه المشكلة؟ ربنا بيقول ولقد كرمنا بني ادم لما غرسنا جواه الاعتزاز والتكريم للنفس. واحنا في زمن فرق هذه النفس حاجة عادية، وعلى فكرة ده من اسباب شقاء البني ادم الان، والتكنولوجيا عمالة بتزيد، والتكنولوجيا بتتيح للناس سهولة التعامل، والناس عمالة تنزل في التعاسة. ليه؟ لان في شقاء، ليه؟ لان بقى في مجاهرة. عرفتوا ليه النبي بيقول كل امتي معافى الا المجاهرون؟ مالهم المجاهرون؟ مالهمش معافاة لا في الدنيا ولا في الاخرة، مالهمش معافاة في الاخرة نار، ومالهمش معافاة في الدنيا تعاسة وشقاء وضلال. كاني عايز اقولك ايه؟ كاني عايز اقولك الاول اوعى في نفسك، ثانيا السكت. اوعى شباب يا بنات، اوعى تدخل على النت وعادي بتتكلم وبتقول وانا عملت وانا سويت وانا عملت كذا وسويت كذا. اوعى تعمل كذا، اوعى تجاهر بإهانة النفس، اوعى تقفوا في الشارع وتعملوا ذنب كبير وتبقى انت وبنت في عربية في وسط شارع وعادي ومحدش له عندي حاجة. ده أسوأ. كل امتي معافى الا المجاهرون. اذا كان الزمن وحش فما تتسببش في تعاسة فوق تعاسة فوق تعاسة. يعني اولا ما تهنش نفسك، ثانيا قصت بنفسك، ثالثا اوعى تجاهر. المجاهرة وحشة، المجاهرة تضيع معافاة ربنا، غضب من ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تهين نفسك. تعالوا نكمل بعد الفاصل ونشوف النبي ازاي بيساعد الناس انها ما تهنش نفسها. كل النص الثاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل بعد الفاصل. الحمد لله رب العالمين. اوعى تهين نفسك، دي الله الرابعة من موانع السعادة. اوعى تذل نفسك، اوعى تهين نفسك. يا جماعة انت غالي قوي على الله، انت مقدر وعزيز جدا على الله. انت مش واخد بالك ان انت خلاصة الخلق؟ انت واخد بالك من المعنى ده؟ يا جماعة احنا خلاصة الكون، خلاصة الخلق. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وانت ثمرة الكون. كرمنا بني ادم، انت مش ثمرة الكون. ربنا خلق الكون واختصر الكون فيك، زي ما اختصر القرآن في الفاتحة اختصر القرآن فيك انت. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، لكنه لما اهان نفسه ثم رددناه اسفل سافلين. باهانة نفسه ربنا يريد لك العزة ويريد لك الكرامة، لكن ومن يهن الله بأهانته لنفسه فما له من مكرم. اوعى تهين نفسك، انت غالي على الله، انت عزيز على الله. ده انت ربنا خلقك من انقى عنصرين في الوجود، طين وميه. التراب والميه انقى عنصرين. الميه تغتسل بيها وتتوضى بيها وتنضف كل حاجه بيها، ما لقيتش التراب نظيف ونقاء. انت نقي، انت يعني انت خلاصه الكون، ثمره الكون. ليه تهين نفسك؟ ليه بعد ما ربنا خلقك في احسن تقويم تنزل نفسك قوي كده وتنزل وتفقد سعادتك وتخسر؟ تعال احكي لك النبي صلى الله عليه وسلم وبيعامل الناس ازاي وبيكرم الناس ازاي، وحتى لو واحد غلط ازاي ما يهنوش. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، مين اكثر واحد اذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو جهل، مش كده؟ مفيش اكتر من كده. ومين معاه؟ ابنه عكرمه ابن ابي جهل. اتفتحت مكه، النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس كلها اذهبوا فانتم الطلقاء، صح؟ لكن قال في عشره من وجدهم متعلق باطفال الكعبه فليقتلوا من كتر ما هو اساء، منهم عكرمه ابن ابي جهل. لكن مرات عكرمه ابن ابي جهل جريت ورا عكرمه لانه هرب من مكه الجد، عايز يركب البحر ويهاجر، فجريت وراه بعد ما رجعت للنبي وقالت له يا رسول الله أمن عكرمة. فالنبي قال لها أمنا عكرمة. فراحت جابت عكرمة، وعكرمة جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو جاي من بعيد والصحابة قاعدين. نعمل فيه ايه؟ ده ما عمل فينا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لهم ايه؟ ايها الناس، يأتيكم عكرمة فلا تسبوا أباه. فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. هيجيلكوا عكرمة ما تنهوش أبوه، أبوه أبو جهل يا رسول الله اللي عمل واللي عمل وعمل. يأتيكم عكرمة فلا تسبوا أباه، لأنك هتأذيه تؤذي الحي ولا يبلغ الميت، مش هتوصل لأبو جهل. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا واحد يغلط يا جماعة ولازم يتعاقب، بس اوعى تسينه، اوعى تسين ولادك وانت بتعاقبهم، اوعى تسين مراتك. ولذلك شوف النبي مثلا يقول لك اوعى، يقول لك ما ضرب رسول الله امرأة ولا خادما ولا طفلا قط، وينهى ان حد يضرب على الوش. ليه؟ إهانة. الوش رمز الاحترام، رمز التقدير، لو ضربته على وشه اهنته. اوعى اوعى تضرب ابنك بالقلم، اوعى تضرب، اوعى تضرب ولادك بالقلم، اوعى تعمل كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم واحد لازم يتعاقب لانه عمل جرم لكن مش حايلينه، ويفضل ماشي معاه لغايه الحد اللي بعديه بشعره تبقى اهانه، لا يوقف. شوف عمل ايه. في واحد من بني حنيفه، بني حنيفه كانوا اعداء للنبي، وطلع منهم مسيلمة الكذاب في اليمامه، منهم واحد اسمه سماله بن اساس. سماله دون مره مجموعه من الصحابه اغار عليهم وقتل واحد منهم، ففي دم بيننا وبينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مجموعه من الصحابه في غزوه من الغزوات، فاثروا سماله، فجابوا النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فامر ان يحبس وحده، بس مش في سجن انفرادي لان فيها اذلال. حبسوا فين؟ قعدوا لوحده في ركن في المسجد. في المسجد اولا علشان ما يبقاش خطه بين اربع حصان، ثانيا عشان يشوف الناس وهي داخله وهي خارجه يأتنس بيهم، وعشان يخالط المسلمين ويشوف المسلمين عايشين ازاي. ثم مر النبي عليه فقال: يا سماله، ما تراني اصنع بك؟ تفتكر اعمل فيك ايه بعد ما قتلت من اصحابي؟ قال: ان تقتلني تقتل ذو دم، انا فعلا علي دم ليك ويبقى ليك حق، لكن انفتح خيارات يا رجل ذكي، وان تعفو وتنعم تنعم على شاكر هتلاقيني اشكرها لك، وان تريد مال اعطيت لك ما تشاء من الاموال فانا غني. فتركه النبي وانصرف، لسه عايز يتوضب. ثم عاد اليه في اليوم التالي، قال: يا سماله، ما تراني اصنع بك؟ فقال: ان تقتلني تقتل ذو دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تشاء مال اعطيتك من اموالي ما تشاء. فتركه النبي وانصرف. ثم عاد اليه في اليوم الثالث، فقال: يا سماله، ما تراني اصنع بك؟ فسكت. خلاص سكت. ليه؟ اتكسر، ووصل للدرجه اللي بعديها اهانه. فقال النبي: اطلقوا سماله. خدت بالك اطلقوا امتى؟ سابوا يوم واثنين وثلاثه، لغايه ما التعليم ولغايه ما الادب جاب، وبعد كده هيوصل للاهانه. لا، زي ما سيدنا يوسف عمل مع اخواته لغايه ما قالوا له يعني: وتصدق علينا، احنا خلاص بعنا. قال: لا تثريب عليكم اليوم. تعرف تعمل كده؟ يعني لازم تعاقب بس توصل للحظه الاهانه. الاهانه لا، كان النبي بيعلمك انا لا ههين عكرمه ولا ههين سماله. على فكره يا جماعه، نتيجه النبي ما اهنهوش سماله، خد بعضه اول ما النبي قال اطلقوا سماله، وقام واخد الفرس بتاعه وطيران بره المدينه، واول ما طلع بره المدينه دور على مكان نزل فيه وغير هدومه واغتسل، وقام داخل تاني المسجد وقام قايل: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ما رضيش يقولها اول ما اطلقوه عشان الاعتزاز بالنفس. انا خدت القرار بمزاجي، زي بلقيس لما قالت: واسلمت مع سليمان لانها عزيزه. اوعى تسيب نفسك، والنبي بيعلمك كده ويقول لك كده، ويقول لك: من تتبع عورات الناس فضحه الله في بيته. اوعى تتبع عورات الناس لتفضحهم، اوعى تهنهم، اوعى تدور ازاي تفضحهم، هيهينك ربنا ويفضحك في بيتك. شفت النبي بيتعامل مع الناس ازاي علشان يحافظ عليهم وعلشان. طيب، في لسه نقطه فاضله. نقطه ايه؟ في اوعى تهين نفسك، اوعى تذل نفسك للناس عشان فلوس، عشان منصب. ما انا الاول قلت لك اوعى تهين نفسك تعمل ذنب او معصيه، اوعى تهين نفسك تشرب خمره، تدمن مخدرات، اوعى تهين نفسك تسرق، اوعى تين نفسك تخون، اوعى تين نفسك، اوعى تين نفسك بالمعاصي والذنوب. لكن في حاجه تانية، اوعى تين نفسك بان تذل نفسك. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تضعضع، شوف كلمة تضعضع دي، لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. اسمع تاني، خلي بالكوا الناس اللي بتطبل وبتضمر، الناس اللي بتقول احلام سعادتك اوامر وتخبطت سيادتك تخطيط لمستقبلي و و و و، الناس اللي بتنافق، من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. لان ثلث دينك كرامتك، لان ثلث دينك عزتك، لان انت من غير عزه اسفل سافلين. شفت الفكره دي يا ناس؟ مهما كنت محتاج، ده ربنا بيقول على الفقراء، الفقراء المعتزين بانفسهم، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. اوعى تكون فقير والفقر مشكله، فتبقى فقير وبتسيب نفسك، تبقى في اسوأ من كده؟ اوعى تذل نفسك. ده ربنا من اسماء الحسنى العزيز. عارف يعني ايه العزيز؟ الذي يأبى الذل لعباده، لانهم عباد العزيز. عباد العزيز ما ينفعش يكونوا مهانين. اوعى تذل نفسك لصاحب منصب. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، اطلبوا الحاجات بعزه انفس، فان الامور تجري بالمقادير. لما تطلب حاجه اطلبها بعزه نفس، مش معنى كده انك ما تطلبش، لا، تروح وتخبط، وانا ليا طلب، ومن فضلك ممكن تقضي لي المهنه الفلانيه، وتطلبها بادب وباخلاق وبذوق، وارجوك لو سمحت، ما بقولكش تبقى بقى قليل الادب، او تروح تطلبها، لا لا لا، اطلبوا الحاجات بعزه انفس، فان الامور تجري بالمقادير. بس اوعى تسيب نفسك، اوعى اوعى تحطها في التراب وانت عبد العزيز، العزيز سبحانه وتعالى. شوف سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك ايه، كلمه حلوه قوي، يقول لك والله والله لكنس الجزيره بغيشتين. حاجه معقوله الجزيره العربيه تتكنس بغيشتين؟ والله والله لكنس الجزيره بغيشتين، ونقل جبلين ثقيلين. شوفوا الجبلين اللي فوقيه دول، ونقل جبلين ثقيلين اهون عندي من ذل نفس للئيم. انك تذل نفسك لواحد لئيم، والله والله لنقل جبلين بغيشتين اهون عندي من ان انا ذل نفسي لواحد لئيم. ممكن بقى اطلب منك طلب؟ ادي الحلقه، عايز مني ايه؟ عايز منك حاجتين، اوعى تهين نفسك بالمعاصي والذنوب، واوعى تذل نفسك عشان تطلب حاجه انت عايزها. انت مكرم، انت عزيز، والله هتعيش سعيد. عارف فقير، عارف فقير، واحد فقير لكن عزيز سعيد، وواحد غني لكن بيذل نفسه للي اغنى منه ذليل. يا جماعه الحاجات الماديه ما بتخشش على السعاده على طول، بينها وبين السعاده مسافه اسمها النفس. يعني انا معايا فلوس ما وصلتش للسعاده، لا، ده في مسافه، المسافه دي اسمها ايه؟ اسمها القلب والنفس. فلو الماديات موجوده ودي بايظه مش هتوصل للسعاده. بص المسافه دي، ادي الماديات وادي النفس وادي السعاده. عايز اروح من هنا لهنا لازم تعدي على القلب الاول، لازم تروح للقلب الاول. فلو القلب ذليل يسعد ازاي؟ خد فلوس يا عم، وخد مناصب، وخد شهوات، وبرضه تعيش. والله لازم تعدي على القلب الاول. اوعى تهين نفسك، واذا كان في ذنب بتعمله بقالك مده وقفه بقى عشان ما تهينش نفسك. اوعى تهين نفسك في خيانه، اوعى تهين نفسك في سرقه، اوعى تهين نفسك في رشوه. خلي بالكوا المرتشي وهو بياخد الرشوه ذليل، والله ذليل، رغم انه راجع بفلوس كتيره، ذليل ذليل من جواه. وفي عينين الراشي، يا الراشي بيبص له ان هو ذليل، والراشي وهو بيدي الرشوه في عينين نفسه ذليل وقلبه واقع تحت. اوعى تهين نفسك. طب اعمل ايه علشان اعيد لنفسي عزتها وكرامتها؟ واحد، تدريب لمده 21 يوم على ايه؟ عزه نفس. دور الحاجات اللي بتخليك تهين نفسك، ها، للشات الفلاني كذا كذا على الفيسبوك، بكسبك بيج اللبناني، بلفلف في الشوارع بلفلف بيج السعودي، بلف في الشوارع بالليل اعاكس بنات. وقف، ما تعملش حاجه، بتشيل نفسك، اللي يهين نفسك وقفه. دي واحد، يبقى تدريب لمده 21 يوم. اعمل ايه كمان علشان ما هنش نفسي؟ التوبه. تبت يا رب من الذنب الفلاني فجاه ترجع. مش انا قلت لك ازاي السعاده بتنزل فجاه؟ والله ترجع لك فجاه. يعني بعد الحلقه دي والله والله والله واحد يقول كده، ما انا واخد غشوه تاني، نفسي واحد يعملها بعد الحلقه دي. يا تخيلوا، والله هتعيش سعيد، واولادك ياكلوا من حلال، كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به، وترجع لك سعادتك وعزه نفسك وكرامتك. الغشوه انتشرت قوي يا جماعه، بالله عليك، اي حد في اشاره مرور، اي حد في مصلحه حكوميه، اي حد في وزاره، اي حد في شغل، اي حد في بزنس خاص، اي حد عشان يمشي شغل، انوي بنيه ان ربنا يكرمك ويعزك ويرفعك، ومن يهن الله فما له من مكرم. انوي من النهارده مفيش غشوه، من النهارده مفيش معاكسه، من النهارده مفيش خيانه. تيجوا نركز على الثلاثه دول، يبقى واحد التوبه، اثنين تدريب 21 يوم، ثلاثة اصطر الناس عشان ربنا يسترك. اصطر الناس ربنا يسترك عشان يفضحك لو فضحت الناس. الحاجة الأخيرة، اوعى تجاهر، اوعى تجاهر لو أنت على خطأ، يعني نسيبه، يا إما لو عليه اصطر نفسك قوي، اوعى تجاهر بيه على فيسبوك ولا في شارع ولا في نادي، اوعى. والمجاهرة دي كانت موانع السعادة الأربعة. وخلصت المجموعة بتاعت نفس نقية من موانع السعادة. يا سلام لو نقيت نفسك وخلصت من العلامة دي، مش هنوريها لكم تاني العلامة دي، خلاص هنتلقن من بكرة لمجموعة جديدة جميلة قوي قوي قوي، قلب كبير. اشوفكم بكرة ان شاء الله، معاكم النهاردة على النت، عندنا شغل كتير جدا على النت، هستمع ليكم، عندنا شاط طويل، هتجدوا على النت الحلقة كاملة، واشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.